بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. الشغار أصله يعني بكسر الشين، والغين نعم يعني معجمة، الذي هي لأن هناك الأولين يقول إيه معجمة أو مهملة، فالمهملة العين والمعجمة الغين، وكذلك السين والشين وهكذا. فتحريم نكاح الشغار بكسر الشين. إيش معنى الشغار؟ الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته للآخر على أن الآخر يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. ومن أخذ من الشغار وهو أن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجل واحدة، الكلب كده دائما، هذا من هذا. أو من شغار البلد، محل بلد أو وظيفة، دحين نقوله وظيفة شاغرة معنى ما فيها أحد، هذا من هذا أخذ، فأخذ من هذا. يعني أنا لا أمكنك من أن ترفع رجل بنتي حتى أنت تمكنني من كذلك أنا أرفع رجل. ومعلوم أن الرجل عند الجماع قد المرأة ترفع رجلها ليتصل بها زوجها، فهذا معنى الشغار. وجاء الإسلام، لما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، النكاح أنواع، فالأنكحة جائزة، أن الرجل يذهب إلى رجل آخر ويقول زوجني بنتك ويصدق لها الصداق ويكون وليا، هذا أبدع. والشيء الباطل أفسده. فمن ذلك مثلا نكاح الشغار، نكاح المتعة، كذلك في البيوع، جاء الناس يبيعون ويشترون، يجي الإسلام يقول لا، ما حد يبيع، إذا جاء يبغى منك طعام أعطيله، إذا منك شراب أعطيله، إذا يبغى منك كذا كذا، فجعل البيع والشراء. وحرم الأشياء البيوع التي لا تجوز، ها مثل بيع الحصاد ومثل أخذ كذا كذا، فهذا معناه يعني أن الشغار من هذا أخذ وهو حرام وبطلاني. فإذا تزوج الرجل بهذا الحكم لازم يجي على الحكام نعم أن يبطلوا هذا النكاح ويعذروا الذي فعل ذلك. ولذلك الآن في المملكة العربية السعودية القضاة أي واحد يعمل هذا النكاح ويثبت لديه فإنهم يعذروه أبدا ويبطلوا هذا النكاح فهذا نكاح من نكاح الجاهلية، كان في الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطله، وكذلك نكاح المتعة كان الناس يتمتعون فأبطله. ودائما الإسلام يأتي بالأشياء الطيبة ويبينها ويجيزها، فهذا معنى يعني نكاح الشيخ. إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وقال قرأت على مالك، قرأت على مالك وسمعت مالك وحدثنا مالك وأخبرنا مالك، كله بمعنى واحد لا فرق في ذلك. فإذا قالت التلميذ قرأت على مالك والشيخ سمع خلاص كأنه قال عنه. نهى عن الشغار، والشغار يعني بكسر الشين أن يزوج الرجل ابنته على، ولا فرق بين أن كمان يقول له أنا زوجك بنت عمي على أن تزوي لي بنت عمك، زوجك بنت خالي هل أنت زوجك بنت خالك، كل واحد يعني مو بس يعني واحد يجي يساوي جمود يقول لا خلاص هذا. أما إذا كان بنت عمه وبنت عمه وبنت خاله وهذا ما الرسول ما قال، فهذا واحد يعني ما في فرق بين هذا زي وهذا، يعني أشياء يعني كثيرة يعني نقيسة عليه لأن الحكم هو واحد. أنا ما أمكنك من أن يعني تطأ هذه وتتصل بها وترفع رجلها للجماع وأنا كذلك لا أمكن، فإذا لا فرق بين ذلك. هنا قال يعني يكح يزوج الرجل ابنته على، فإذا قال زوجك بنت عمي على أن تزوجني بنت عمك، زوجك بنت عمي على أن تزوجني بنت خالك، هو كله حرام لا فرق بين هذا وبين هذا وهو حرام، وإذا حصل يسد. وأما إذا كان مثلا الرجل يأتي ويخطب من الرجل بنته ثم هذاك بعد مدة من الزمن يجي يخطبه يكون واحدة كل واحدة صداق ما في شيء، هذا ليس بينهما صداق يعني. أما إذا هناك صداق واتفاق وهذه في وقت وهذه في وقت هذا ما في كثير بيقع هذا ما في شيء. وحدثنا كذلك زهير بن حرب ومحمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. كل الأحاديث تقريبا الصحابي هو ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه في حديث عبد الله قال قلت لنافع ما الشغار، يعني الشغار هذا زي ما يسمى مدرج، دائما قول الرسول يسمى متن الحديث والشرح الذي يشرحه الصحابي أو التابعي يسمى مدرج. فهنا كأنه يعني الذي يفهم من الحديث الأول كأنه مين اللي فسر الشغار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا كان الذي يفهم اللي فسر الشغار، وهذا موجود كثير في الأحاديث ويعرفه أهل العلم المدرج من غير الحديث. فكلام الرسول يسمى متن الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء صحابي أو عالم من الصحابة بيّن شيء فيسمى مدرج. فكأنه هنا دحين في هذا الحديث قلت ما لنافع ما الشغار، نافع تابعي وهو مولى عبد الله بن عمر، فقال الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الرجل. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ونهى معناه حظر ومنع ومعناه حرام يعني، والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، وهنا للتحريم لا يجوز. وإذا حصل من ذلك هذا فعل الدولة الإسلامية أن تعذر ذلك وتفسر هذا النكاح ولا تخليهم يدخل بعضهم على بعض. وأما إذا كان كل واحد منها صداق وفي وقت قاتم هذا فلا بأس لذلك. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال لا شغار في الإسلام، يعني كان في الجاهلية دحين لا شغار في الإسلام لا يجوز للرجل أن يزوجه. وأما في الجاهلية والرسول أبطل أعمال الجاهلية كلها. وذكر هنا أشياء نقرأها، الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما. وفي الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع، وفي الأخرى ابنته أو أخته. قال الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة، يعني هي نقطة غين مو عين، هذا معنى أصله في اللغة الرفع. قال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، ومعلوم أن هذا لا يمكن الرجل من هذا. وقيل هو من شغر البلد إذا خلى أو الوظيفة أو المكان عن الصداق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغل عند الجماع، وكان الشغار بالنكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا. فعند الشافعي يقتضي إبطاله. وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. وقال مالك يفسخ قبل الدخول، قبل الدخول يفسخ، أما بعده قال لا، نقول له إيه هات صداق، هذه صداقة مثلها. وفي رواية عنه قبله لا بعده، يعني بعده خلاص لأنه دخل عليها، فنقول له تعال سلم الصداق. والصحيح أنه إيه يبطل إذا نهى خلاص. وقال جماعة يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمع على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ والعمات، وبنات الأعمام والإماء كالبنات، يعني أزوجك أمتي على أنك أنت تزوجني أمتك، والأمة ما تزوج، يعني إذا كان هو يعني يريد يجوز له نكاح الإماء، فالنكاح الإماء ما يجوز للمسلم يتزوج الأمة إلا بشرطين، يكون ما يجد إيه يعني مهر الحرة، وكذلك يعني يخاف على نفسه الزنا بهذا الشرط. أما إذا ما هذا الشرط ما يجوز له، لأنه بعد ذلك يجعل أولاده إيه مماليك للغير، فلذلك ما يصح. ولذلك في الآية القرآنية ذكر إذا خفتم العنة، وهو إيه الوقوع في الزنا، فلا يجوز الإنسان يتزوج أمة، حر يتزوج أمة ما يجوز إلا إذا عنده شرط. الشرط الأول ما عنده مهر الحرة، الشرط الثاني يخاف على نفسه بدل ما يقع في الزنا، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا وإلا هو لا يجوز. فعليه أن يصبر، أو عليه يعني يستعمل الطب النبوي. جاء في الأحاديث الصحيحة الذي قدمت يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. ثم ذكر الترجمة الثانية، باب الوفاء بالشرط في النكاح. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز، ما هي الشروط التي يجوز يعني أن يوفي بها الزوج في النكاح؟ فالبعض منهم ذكر أنه له أن إيه يعني أن ينفق عليها، أن يقابلها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويكسوها ويسكنها، نعم، وأن لا يقصر في شيء من حقوقها، وأن يقسم لها كغيرها، لها ليلة ولزوجته الثانية ليلة. هذه الشروط التي يجب عليها. وهناك من العلماء من قال له الشروط لا، فإذا مثلا شرطت عليه المرأة أو شرط عليها ولي أنه لا يتزوج عليها، ولا يتزوج، فإذا تزوج عليها لا أن تفسخ نكاحها. وكذلك إذا قال أنها تسكن في بيت ما تسافر، قال تزوجها مثلا في المدينة تقعد معها في بيت، إذا سافروا إلى غير المدينة وقال إن تروح إلا إذا هي رضت بنفسها، فكذلك يفسخ. وهذه المسألة فيها خلاف. ومذهب الإمام أحمد يرى أن هذه الشروط أحق، فإذا قال مثلا أنا المرأة هذه قالت أنا أتزوجك على شرط أنك لا تتزوج عليه أبدا، فإذا تزوج عليها لها أن تفسخ نكاحها، وأنها لا تسافر من بلدها، وأنه يسكن هو عندها، فهذه يفسخ. وهناك من العلماء من يقول لا، هذه شروط باطلة، شروط باطلة. المذاهب الثانية يقول أنها شروط باطلة، ليس له أن يشترط هذه الشروط، إنما الشروط التي له أن يشترط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان، وأن يسكنها في المكان الذي هو يستطيع أن يسكنها فيه، نعم، وأن يقسم لها، ما يكون عنده مثلا زوجة واحدة يقعد عندها خمسة أيام وواحدة ما يجيها مرة واحد، هذا ما يصح. هذا تقريبا، والحنابلة يرون، والآن يعني يحكم بهذا، أي أحد يتزوج مرأة مثلا في المحاكم هذه الشرعية هنا، إذا حصل مثل ذلك لها أن تفسخ نكاحها. إيش الدليل على ذلك؟ قال يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا باب الوفاء بالشروط، وهو الثاني، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا هشيم حول الإسناد، وقال حدثنا ابن نمير، حدثنا وكيع، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر حول الإسناد أو حاء، وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرسد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر قال قال إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. هذا محل الشاهد، مثل الحديث إن أحق الشروط أن يوفى بها، هذا لا يقولوا لا هذا شرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان، لأن الله أباح للرجل الزواج أربعة، فأنت تقول له لا ما تزوج إلا اثنين كمان، فيقول هذا باطل. وهذول يقولوا لا ها، لانه ذكر ان احق الشروط فهي يعني لها مصلحه، كونه لا يتزوج عليها لها مصلحه، فهي شرط ان هذا ايها الرجل انك نعم انا اتزوجك بشرط انك لا تتزوج عليه، فاذا تزوج عليها لها، اذا رضيت فبها ونعم، ما رضيت لها ان تتقدم للحاكم ويفسخ نكاحها. ها شرطت عليه انها لا تسافر من بلدها او تسكن مع ابيها في بيت، او يسكنها لحالها مثلا في بيت، فمثل هذه الشروط يوفى بها. ولذلك مسألة فرعية فيها خلاف بين الأئمة، وهذا على كل حال يعني هذول يقولوا هذه شروط باطلة وهؤلاء يقولوا شروط باطلة، ولكن يعني وهذه الشروط يعني فيها مصلحة للمرأة، وهذا لا يقول لا هذه شروط ليست في كتاب، كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان مئة شرط. فيقول إلا حق الشرط ها إن في إيه بالمفرد، وفي رواية ثانية إن حق الشروط كان سواء كان شرط، والشرط معناه يعني الجنس، يعني الشرط ايه الجنس، يعني مو شرط يعني واحد، لانه ما في يعني شرط واحد يوفى بها ما استحللتم به. معلومة الانسان لما يتزوج المرأة يستحل بها الفرجة، له ان يتصل بها اتصالا جنسيا وله ان يباشرها ولغير ذلك. وهذا لفظ حديث ابي بكر وابن المثنى غير ان المثنى قال الشروط، يعني ان احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به. فصار خلاف بين العلماء، وقلنا غير ما مرة أن المسائل الفرعية فيها بيصير إيه خلاف بين الأئمة، يعني في هذا دحين في الشرح، وإلا الحديث يعني هذا هو. هؤلاء يقول إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج، معناه أنك أنت أيها الرجل عليك أن تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان، ولك أن تنفق عليها، ولك أن تسكنها، ولك أن يعني تقريبا يعني لا تؤذيها، لأن قال الله فإمساك بالمعروف أو تصيام. هؤلاء يقول لا، إن حق، فإذا شرطت المرأة على زوجها أنه لا يتزوج عليها فيلزم أنه لا يتزوج، فإذا تزوج عليها رضيت فبها، ما رضيت لها أن تتقدم للحاكم ويفسخ نكاحها، لأنه هذا شرط له فائدة في بالنسبة لها. وهذا لفظ أبي بكر، غير أن ابن المثنى قال شروط. ونقرأ ما قاله قال الشافعي وأكثر العلماء أن هذا محمول على الشروط، على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العسرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه. يعني المرأة لا تصوم يعني تطوع، لأن الرجل قد يحتاجها في النهار، فلا تصوم. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول أنها يعني أيام حيضها في رمضان لا تصومها إلا في شعبان، في شعبان. ليه؟ لأنها مستعدة لرسول الله، وقت ما يبقاها ليلا أو نهارا هي حاضرة للفراش. وإذا جاء، وهذا يعني كان ذكر، قرأنا في صحيح البخاري أن الإمام البخاري هل يعني القضاء الإنسان إذا كان عليه أيام من رمضان لازم عليه يقضيها بعد رمضان، وهل يجوز له أن يتنفل؟ فلذلك بعضهم قال ساب أول يعني تقريبا تعليقا عن سعيد بن مسيب على أن الرجل إذا كان عليه شيء فرض واجب لا يجوز له أن يتطوع، تعليق. ثم أتى بأحاديث منها القرآن، قال فعدة من أيام أخر، ما عين يعني كان منكم مريضا سفر فعدة من أيام، ما قال يعني أي يوم، فعدة. فإنسان عليه رمضان يصوم في شعبان، كانت عائشة ما تصوم في قضاء أيام الحيض إلا في شعبان، ومعنى ذلك أنها يمكن تصوم إيه يوم عرفة، تعرف أجل يوم عرفة يكثر السنة الماضية، يوم عاشوراء، ستة من شوال، جائز ما في شيء. فذلك هنا يعني تقريبا هذه الشروط بهذا فسرت، هو يقسم لها كغيره، وأن لا ناشر ميت إلا بإذنه، ولا تنزي يعني تكون ناشد يعني ما تعصيه. إيش النزول؟ معناه العصيان. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها، وأن لا يتسرع عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشروط مطلقة لحديث إن حق الشروط، هذا الحديث. وهذه مسائل الفرعية بيحصل خلاف بين الأئمة وبين الصحابة وبين التابعين، فإذا حصل الخلاف نرجع إلى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وهذا فيه مصلحة وليس فيه ثم ذكر باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، كذلك يعني من التراجم الذي ترجم بها الإمام النووي أن الإنسان إذا أراد يعني عنده مرأة ثيب مثلا بنته أو أخته أو هو وليها وكانت ثيب، فيجي إذا خطبها رجل يقول لها فلان ابن فلان خطبك، ماذا تقولين؟ فلازم تقول إيه؟ نعم أريده زوجني إياه، لازم تبين تستأمر وإذنها، يعني لازم إيه تعرب عن ما في نفسها تبين أنها تريده. والبكر لا، يقول لها إن فلان بنت البكر خطبها فلان، مين هو فلان؟ فلان ابن فلان تعرفه هي، فتسكت. فإذا سكت الدليل على لأن ما تقدر يعني بكر تقول لها أنا أريده، لكن دحين في عصرنا هذا موجود يعني خلاص يعني المسألة تغيرت يعني. أول كان كده لكن الآن لا، كل البنات اللي زوجنا بل تشترط الشروط يعني، لأن المسألة تغيرت الأوضاع. السبب إيه؟ إيش السبب؟ نحن لا عارفين، أولا التلفزيون درجة أولى والإذاعات والتمثيليات الموجودة في الإذاعات أبدا، يشوفوا هذا فخلاص تقول أنا أريد هذا الزوج، ما أريد هذا الزوج بصراحة، وهي ممكن تكون عمرها 10 سنوات أو 15 سنة، وإلا أول يعني نساء. فلذلك الرسول قال على عصري أن هذا البكر تسكن وتعرب ما فيها، يعني تبين وتظهر ما في ذلك، ولذلك الإعراب هو الإظهار يعني. باب استئذان الثيب في النكاح، يعني إن فلان يريد أن يتزوجك ماذا تقولين؟ بالنطق في الثيب. والثيب إيش هي؟ المرأة التي يعني قد تزوجت قبل ذلك ثم مات عنها زوجها أو طلقها، هذا معنى الثيب. إيش معنى الثيب؟ المرأة التي كانت تزوجت ثم طلقها زوجها أو مات عنها أو حصل فصل بينها، فهذه تسمى ثيب. بالنطق. والبكر بالسكوت، البكر الذي لم تتزوج يقول لها إن فلان ابن فلان خطبك، ماذا تقولين؟ فإذا سكتت دليلة. ويذكر في كتب الفقه كذلك لو بكت يعني، يعني شفنا بعض كتب ابن القيظ يذكر هذا، فإذا بكت دليل أنها يعني ما فيه يعني. بسم الله. ولذلك يعني حقون النحو كمان يقولوا إيه الإعراب الإظهار، أن تظهر. وبعضهم يفسر يعني إعراب يعني إن تظهر مثلا الحركات أو ما ينوب عنها على الكلمات، هذا يسمى يعني إعراب. وبعضهم يقول الإعراب هو أثر يجلبه العامل في آخر في جهة اللغة العربية وهو أنا. إيش هو الدليل؟ قال حدثنا عبيد الله بن عمرو ابن ميسرة القواريري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام عن يحيى بن كثير، حدثنا أبو سلمة ومن التابعين، حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الأيم. الأيم معناه المرأة الثيب، ومن ذلك قل أنكحوا الأيام منكم والصالحين. أنكحوا الأيام مفرده أيم وجمعه أيام، جمع تكسير، وهي الثيب الذي مات عنها زوجها أو طلقها طلقا باين وأراد الزوج أو غيرها. لا تنكح الأيم حتى، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. كمان تستأذن يقول لها فلان. وهل يجوز للأب أن يزوج بنته البكر بدون استئذان؟ الجواب الأحسن لا يجوز إلا إذا كانت صغيرة. إذا كانت صغيرة فله، لأنه هو يعرف مصلحتها، إما مثلا عمرها 6 سنوات أو 7 سنوات وزوجها، فهذا شيء آخر. ارجع ولا شيء انت حتى قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. لأن البكر تستحي، ما تقدر تقول هكذا. هذا كان في الزمن السابق، أما في عصرنا هذا نحن رأينا ذلك أنها يعني تبين وتقول وتشترط شروط يعني، لأن الوقت تغير، الوقت تغير، والسبب الأشياء الحديثة التي حصلت. والتلفزيون درجة أولى هذا، ويجيب أشياء مرة، وثم يقول في شيء كمان جاء يعني يعني إلى جميع المحطات اللي في العالم يكشفها، وهذه يعني أشياء خطيرة جدا، خصوصا على المدينة وعلى مكة والبلاد مثل هذا. إذنها أن تسكت، ففهم من ذلك أنه لابد من هذا. وحدثنا كذلك زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل إبراهيم قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان، حول الإسناد وقال حدثنا إبراهيم موسى، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي، حول الإسناد وأوحاء. وحدثني زهير بن حرب، حدثني حسين بن محمد، حدثنا شيبان، وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن راقة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، برضو حول الإسناد يعني مشايخ الإمام مسلم مختلف. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. ونحن نقرأ الشيء الذي ذكره الإمام النووي، قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال: أن تسكت. في رواية: الأيم أحق بنفسها من وليا، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها وسكوتها بمعنى واحد. وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليا، والبكر تستأمر وإذنها سكوت. وفي رواية: البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها سكوت. قال العلماء: الأيم هنا الثيب، كما فسرت الرواية الأخرى التي ذكرنا. وللأيم معان أخرى: والصمات بضم الصاد، وهو السكوت. الصمات بضم والسكوت. قال القاضي: اختلف في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها. ومن ذلك قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم. أنكحوا الأيامى أنا لا زوج، صغيرة أو كبيرة، بكرا كانت أو سيد. الأيم هنا مع اتفاق أنها تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو. قال إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما والأئمة: في اللغة العزوبة، يعني يكون ما هو مزوج. ورجل أيم وامرأة أيم، حتى الرجل قال أيم. وحكى أبو عبيدة أنه أيمة أيضا، يعني إيه؟ يعني بتاء التأنيث الذي تفيد تفرق بين المذكر والمؤنث. وقال: ثم اختلف العلماء في المراد هنا، فقال علماء الحجاز والفقهاء: كاف المراد الثيب. إيش معنى الأيم؟ الثيب. واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى كما ذكرناه، وبأنها جعلت مقابلة للبكر، ومعلوم أن النساء إما تكون بكرا وإما تكون ثيب، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب. وقال الكوفيون والزفر: والأيم هنا كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيب، وهو كما هو مقتضاه في اللغة. قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها. وهذا يعني كذلك يخالف النصوص، أنه لا نكاح إلا يعني بعد أبي حنيفة، أن المرأة إذا يعني جاء زوج خطبها فلها أن تزوج نفسها. وهذا تقريبا الأحاديث يعني تخالف هذه النصوص، والسبب في ذلك نحن يعني نعتذر للإمام أبي حنيفة ولأتباعه أنه لم تبلغهم هذه النصوص، لأنه ما في إمام ولا عالم بلغته نصوص الكتاب والسنة، أو نسي أو غير ذلك، فلازم لابد لها، لأن المرأة هي الولي، هو الذي يعرف مصلحتها، لأنها قد يخدعها شخص من الرجال خصوصا في عصرنا، فلازم يكون لها ولي، والولي هو الذي يتزوج، ويزوجها للكفر، ما يزوج لأي واحد. هذا كثير. وهنا يقول: وقال يعني الكوفيون والزفر: الأيب هنا كل امرأة لا زوج بكرا كانت أو سيب، كما هو مقتضاه في اللغة. فقالوا: كل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، لو عقدت على نفسها النكاح. وبه قال الشعبي والزهري، وقال: وليس للولي وليس الولي من أركان صحة النكاح. يعني صحة النكاح الإيجاب والقبول، زوجتك وقبلت خلاص. صحة إجازة الولي. وقال: واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أحق من وليا، هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد؟ على نص عند الجمهور بالإذن فقط، وعند هؤلاء بها جميعا، يعني لازم يكون الولي هو الذي يزوجها ويأذن كذلك، ويكون هذا الرجل يكون كفل هذه المرأة، ولازم الناس يتكافأ المسلمون بهم فيزوجها للكفل. وقول صلى الله عليه وسلم: أحق من، يحتمل من حيث النص أن المراد أحق من وليها في كل شيء، والصحيح لا. والآن يعني في هذا الزمن صارت شروط كثيرة، يعني لازم العقد يكون مثلا الولي، ويكون كذلك للمأذون الشرعي. ليه المأذون الشرعي؟ عشان تتسهل الأسباب الثانية. بكرة إذا أرادت أن تلد ما يدخلوها المستشفى إلا يعني بإثبات إنها مع زوجها، إما في إقامة وإلا في حفيظة تنفس أبدا، وإلا ما ثم بكرة إذا أولاده كبروا نعم ما يدخل المدرسة، ما يخلوا يدخل المدرسة. فإذا لازم هذه الأنظمة اللي جعلتها الدولة نحن كمان نتبعها، لأنه بعدين يتعب، يتعب الناس. يعني نحن نعرف ناس سعوديين متزوجين في بعض البلاد الإسلامية ما هم قادرين يجيبوا أولادهم ولا زوجاتهم، لأنه إن كان سعودي لازم يستأذن وزارة الداخلية ويجيب إذن بعدين يتزوج. تروح يروح لوزارة الداخلية يقولوا له تزوج سعودية، في ناس سعودية تزوجها، بعد ما هو يتعب يقعد شهر ولا شهرين يروح يراجع، وبعدين يقولوا له بلاد، وناس يروح في لحظة يأخذ الإذن. في ناس دخل يروح ساعة إلى الرياض ولا إلى الى جده خلاص يقابل وزير الداخليه ووكيل وزير الداخليه ياخذ اذنه مساله. فلذلك ننصح اخواننا المسلمين وهذا انه سواء كان سعوديا او غير سعودي ما يتزوج الا بالشروط عشان لا يتعب بعدين بكره قد يموت بعدين اولاده يضيعوا. الان كثير اولاد ضايعين يعني موجود في المدينه هنا اولاد ضايعين كثير يبغى يدخل ولده المدرسه ما يقبلوا. طيب ما يدخل المدرسه كيف يساوي؟ خلي عدد بعد يشتغل وظيفه ولا هذا باب اولى واحد. فلذلك هذا الواجب على عشان لا يتعب هو ويتعب اولاده في المستقبل. وهذه نصيحه يعني جربناها وكل انسان ما فعل هذه يتعب مع بكره اذا كبروا اولاده. وانا وقال ابو حنيفه واحتمل انها احق بالرضا ألا تتزوج حتى تنطق بالإذن خلاف البكر. ولكن لما صح قول لا نكاح إلا بولي مع غيره لأنه جاء في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل الشاهدين هذول كذلك نكاح وكذلك الإيجاب والقبول يقول له زوجتك وهذا يقول قبلتها لنفسي وهذا كذلك يكون عن طريق المأذون الشرعي. وإلا أصل الأحكام الشرعية لو واحد زوج بنته لا ما في شيء لكن تجي أشياء هذه والأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني. واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناها أن لها في نفسها النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أكد من حقي يعني معلوم هي هي هي هي التي تبغى تتزوج والتي تعاشر الزوج. فإنه لو أرادت تزيجها كفء وامتنعت لم تجبر مثل ولي أراد زوجها كف محمد أو أمير أو حاكم وهي ما رضت ما يجوز لها أبدا. ولو أراد أن تزوج كفا فامتنع الولي أجبر. أما إذا أرادت هي كف فإن أصر زوجها زوجها القاضي. وهذا بيحصل الآن كثير من النساء يأتين إلى القضاة ويقول إن فلان خطبها وما هو راضي وأسباب ذلك الأشياء التي حدثت الآن. مثلا يكون عنده بنت وهي موظفة مدرسة تأخذ 6000 ريال. الله 6000 ريال ما أبوها ما حلم ب6000 ريال كده راتب يعني 6000 ريال فيساوي طريقة ما يرضى يزوج بنته تقعد ها ليه؟ لأن 6000 ريال هذا الراتب يعني ويمكن أكثر يعني بعدين يصير كل ما قعدت السنة. ولذلك يعني في مشاكل يعني تعليم البنت من جهة نفع ومن جهة فيه ضرر. أول الناس يزوجوا بناتهم على عمرها 11 سنة الحين عمرها تصل 30 ما تزوجت ليه؟ لأنه أسباب هذه الأشياء الحديثة اللي حصلت يعني وما قالوا في البكر لا تنقع حتى تسافر اختلف في معناه ولو زوجها بغير استئذان صح لكمال شفقته. وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان يعني الأب له أن يزوج الأب له واختلف في يعني الأب لو زوج بنته بغير استئذان. وقد حصل في حديث مر علينا في دراستها أن رسول أن امرأة زوجها أبوها وهي ما تريد فجاءت إلى النبي وقالت إن زوجنا على وأنا لا أريد فأبطل الرسول نكاحها. ثم بعد ذلك بيّنت للرسول أنا أمضيتهم عشان أبين للنساء إن الأولياء ليس لهم صولة في الزواج عشان يكون معروف أن المرأة لا تزوج إلا إذا هي أرادت. وكل وإن سكوتها يكفي مطلقا هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوته. وإن كان غيرهما فلا بد من نطقها لأنها تستحي من الأب والجد وأكثر من غيرهما. والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كافي في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء. وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حياتها بممارسة الرجال. وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطئ شبهة أو بزنا ولو زالت بكارتها بوسمة أو بإصبع أو بطول مكس أو وطئت في دورها فلا حكم السيب يعني خلاص إذا ما هي بكر هذا وقيل حكم بكر والله أعلم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن وشرط بعض المالكية واتفق عليه أصحاب مالك على استحباب. واختلفوا اشتراط الولي في صحة النكاح فقال مالك والشافعي يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي لأن الحديث كده لا نكاح إلا بولي لا نافية للجنس زي لا بأس زي لا إله إلا الله وأمثال ذلك صحة. وقال مالك وهناك في بعض كتب المذاهب موجود زي في مذهب الإمام أبو حنيفة وفي مذهب المالكية أنها لها يزوج واحد من أقاربها واحد من مشايخها. وهذا تقريبا الأحاديث يعني لو فعلت هنا في المملكة بيعذر الجماعة الذي يفعل مثل ذلك. لا يشترط في السيد ولا في البكر البالغة بل لا أن تزوج نفسها بغير ابن وليها. وقال أبو ثور ويجوز أن تزوج نفسها بابن وليها ولا يجوز بغير ابنه. وقال داود يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. مع أنه يعني واحتج مالك والشافعي من حديث المشهور لا نكاح إلا بوليه. وهذا يقتضي نفي الصحة لا نكاح لأنه لا نافية للجنس. إذا يعني زي ما قال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يجي بعض العلماء يفسر إيه يعني لا صلاة لمن لم يقرأ يعني لا صلاة كاملة يعني حذف إيه الصفة وإبقاء الموصوف. وهذا موجود في اللغة العربية ولكن الصحيح أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني إيه نفي حقيقة الصلاة. هذا وهناك من يعني يفسرها بأشياء يعني غير ذلك. واحتج بالعليل لا نكاح وهذا يقتضي نفي الصحة. واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب وأن الثيب أحق والبكر تستأذن. وأجاب أصحابنا عنه بأنه أحق أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر وهي أيضا حق في تعيين الزوج. واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره فإن المرأة تبيع ما يحتاج لما تبغى تبيع تستأذن. وهذا قياس ما هو صحيح. البيع غير والنكاح لأن هي واحد يخدعها يعني أبدا. فلذلك ولا يزوج المرأة إلا للكفر والكفر هذا يكون في الدين. ولذلك جاء في بعض الأحاديث لهذا قال المرأة تنكح لجمالها ولحسبها ولمالها قال ولدينها اظفر بذات الدين. ذات الدين هي إيه المرأة الذي إيه تصلح للرجل على الأمة والصغيرة. وخص عموم بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول. واحتج أبو ثور بالحديث المشهور أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولأن الولي إنما يريد ليختار كفءا لدفع العار وذلك يحصل بإذنه. قال العلماء وناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب لأنه أحدث قولا في مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه. فلا بد من هذه الأشياء. وكذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن المفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. كل الأحاديث وقال الثيب أحق من وليها والبكر تستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمات. وربما قال وصمتها إقرارها صمتها كذلك إقرارها. فهذا تقريبا يجوز لهذا طويل اكتنا إلى هنا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.